الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للهدى، وأنر بصائرنا للحق، وجنبنا الباطل، وثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب الشك في الطلاق. وإن قال لامرأتيه أحدكما طالق ينوي واحدة معينة طلقت وحدها، وإن لم ينوي أخرجت المطلقة بالقرعة. فرع. هذا الكلام يتكلم، لا زال المصنف رحمه الله يتكلم في باب الشك في الطلاق. ومن أنواع الشك هذه المسألة التي أوردها الآن آنفا. يقول: إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ينوي واحدة معينة، ما في إشكال. لما قال إحداكما طالق ونوى بالنية واحدة منهما، طلقت المعينة بالنية، هذه ما فيها إشكال. لكن يأتي الإشكال الذي بعدها. نعم. ثم قال: وإن لم ينوي أخرجت المطلقة بالقرعة. وإن لم ينوي، قال إحداكما طالق، أيهما التي تطلق؟ معلومة ولا مجهولة؟ المجهول والمنسي لو نسي كم طلق، أو نسي من طلقها عينها ثم نسيها، أو طلق كما في هذه الحالة ولم يعين، فهذا مجهول وتلك منسي. فالمنسي والمجهول الصحيح عند الحنابلة، وهو المروي عن علي رضي الله عنه وابن عباس، أنه يقرع بينهما، فمن خرجت عليها القرعة فهي الطالق. هذا أولى ممن يقول يبتعد عنهما وينفق عليهما حتى يتبين له، قد لا يتبين له ويمر زمن طويل، وهذا فيه إضرار بهن وبه. والطلاق أمر عسير وهو صعب، والناس تنزعج منه، وقد يحق لهم في بعض الأحوال، لكن لو علموا أن الأزواج رزق من رزق الله، كما يرزقك النفس، وكما يرزقك العيش والحياة، وكما يرزقك المؤنة التي تستطيع أن تدفع إيجار سكنك أو إيجار مركوبك أو قيمة كذا كذا، فكذا الزوجة والزوج. فلا يكتب، فلا تفهموا مما يقرأ في الجرائد أن هذه مطلقة ولا يتقدم إليها خاطب، هذا غير صحيح. هذه أرزاق بيد الله، قد يدفع الله لها معجبين، وقد يجد بعض الناس إليها حاجة. لكن المطلوب من أولياء أمور النسوة أن يأمرهن بتقوى الله والاستقامة، وكذا الرجال، فإن استقاموا فإن الله ييسر لهم أمرا ويجد لهم مخرجا مما هم فيه. فمن زعم أن هذا أمر تعطل وقفل بابه، هذا ما علم سعة فضل الله وسعة رزقه. هو الذي أودعك النفس وأوجدك الحياة وأوجد لك هذا المال، لو استطاع أن يسلب شيئا من هذا العيش كما سلب عن هذه زوجها أو سلب عن هذا زوجته فهو قادر على كل شيء. والرزق مفاتحه بيد الله، فاطلبوا عند الله الرزق. لا تظن الرزق هو بس الأكل والطعام، لا، الرزق معناه أوسع من ذلك، منها الزوجة الصالحة والحياة السعيدة والهناءة العيش والمرأة التي تعينك على الطاعة والولد الطائع، كل هذا من أنواع الرزق، فاطلبوا عند الله الرزق. فيقول هنا كيف يفعل بالمجهول إذا طلق إحدى امرأتيه ولم يتبين أيهما التي وقع عليها الطلاق، إيش يفعل؟ القرعة هي التي تميز، وهذا أعدل الأقوال، هذا أعدل الأقوال. أما مالك يقول يجتنبهما كلاهما، وكلاهما يقع عليهما الطلاق وهذا أمر عسر. وغيره كالشافعي، بعض الشافعية يقول يجتنبهما ولا يقربهما، وهذا غير صحيح. وبعضهم لعلهم الحنفية والله أعلم قال يختر أيهما شاء فيطلقها، وليس كذلك. والصحيح كيف نفعل في المجهول؟ نفعل فيه كما فعلنا في المنسي، إذا نسي من التي طلقها يقرع بينهن، وإذا جهل من التي وقع عليها الطلاق يقرع بينهن، فمن وقعت عليها القرعة فهي التي وقع عليها الطلاق. نعم. فرع: لا يطأ إحداهما قبل القرعة أو التعيين. لا يطأ إحداهما قبل القرعة أو التعيين، صحيح، لأنه قد قبل القرعة قد يطأ المطلقة وقد تكون بائن ولا يدري، أو بعدما يتعين إن كان نوى أو نسي ثم تذكر. نعم. وهل وطأ إحداهما تعيين لغيرها؟ فلو وطأ إحداهما هل هو تعيين لغيرها؟ لأن وطأ إحداهما معناه أنها غير المطلقة، إذا كانت بائن، لأن في طلاق رجعي وطلاق بائن، فإن كان الطلاق رجعي فمعنى ارتجاعها راجعها، وإن كان طلاق بائن فمعنى التي وطأها، هل هذا وطئها، فهل هذا معناه أنه عين أن المطلقة تلك الأخرى؟ هل يكون التعيين عن طريق الوطأ؟ هذا سؤال أورده المصنف، قال فيه وجهين، فيه وجهان. نعم. قال ابن حمدان: يحتمل وجهين، والأصح أنه ليس تعيينا لغيرها ولا يقع بالتعيين، بل يتبين وقوعه في المنصوص. نعم. فإن مات أقرع الورثة، فمن قرعت لم تورث، نص عليه. فإن مات ولم يعين، قال إحداكما طالق وما عين ومات، الورثة يقومون مقامه ويقرعون بينهن، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة ولا يورثونها لأنها ليست زوجة، إلا إذا طلقها في مرض الموت، إذا طلقها في مرض الموت وهو مريض فهي ترثه فيورثونها. نعم. تنبيه: إذا قال امرأتي طالق أو أمتي حرة ونوى معينة انصرف إليها، هذه الأولى، قال امرأتي طالق وله عدة نسوة، أو قال أمتي حرة وله عدة إماء، فإن نوى معينة انصرفت اللفظ إلى تلك المعينة، ما في إشكال هذا. نعم. وإن نوى مبهمة فهي مبهمة فيهن، وإن نوى مبهمة، قال واحدة منهم طالق وواحدة من هؤلاء النسوة الإماء حرة، فهذه مبهمة، فأراد أن يقول المبهمة والمجهولة والمنسية كلهن تحدد القرعة ما تلفظ به. نعم. وإن لم ينوي شيئا فالمذهب تطلق نساؤه وتعتق إماؤه، هذه مسألة تفرد بها الحنابلة عن سائر الأئمة. قال لو قال امرأتي طالق أو أمتي حرة، قال إذا ما نوى شيء ولا نوى عدد، كل النسوة الطوالق وكل الإماء حرائر. كيف هذا مع أنه قال امرأتي وقال أمتي بلفظ الإفراد، فلما حكمت على الجميع؟ قال اللغة العربية تقول أن المرأة إذا أضيفت عمت فأصبحت من ألفاظ العموم، لأن إذا قلت إذا أضفت النكرة لكن امرأة هذه ليست نكرة، إذا أضفت النكرة إلى ضمير إلى إحدى الضمائر تعم، هذه ليست نكرة. قال امرأتي طالق أو أمتي حرة. قال فالمذهب تطلق نساء، هذا ما يتم، هذا ما يصير. وقضى وتعتق إماؤه. روي عن ابن عباس رضي الله عنه، لأن الواحد اقرأ روي عن ابن عباس لأن الواحد المضاف يراد به الكل، بقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما التمثيل غلط، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا أردتم أن تتذكروا فتعدوا نعم الله عليكم عجزتم عن تعدادها، ما تستطيعوا. الإنسان لو ضل فجلس فذكر نعم الله عليه في الجسد وفي المال وفي المنام وفي الحواس، ما تستطيع، تعجز عن تعداد هذه النعم. ولذا نقول الحمد لله، يعني جميع جنس الحمد لله. فلما قال وإن تعدوا نعمة الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة أضيفت إلى لفظ الجلالة إلى معرفة، النعمة هذه نكرة اسم جنس، فأصبحت تعم، كأنك تقول وإن تعدوا نعم الله عليكم. النعمة اسم جنس إذا أضيفت إلى معرفة عمت، لكن امرأتي ليست من هذا القبيل، امرأتي ليست، ما أظن من هذا القبيل، ليست امرأتي اسم جنس. فيقول هنا اسم الجنس إذا أضيف عمة، كما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة صفة لموصوف محذوف، لأن الإنسان إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة يقول هذا الدعاء الذي كان يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم بين الشوطين، ما معناه؟ لو قلنا دعاء أشمل منه ولا يدري أن معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي حالا حسنة، الحال يعني الهيئة والكيفية التي تعيش فيها، فالحال الحسن الصحة والعافية وهناءة العيش وعدم الفقر والمسكنة، وليس هناك مطالب لك وليس وراءك خصوم ولا حساد، وكل شيء متوفر، وإذا توفر عندك الأمور ولم يكن هناك ما تحتاجه فأنت في حال حسنة. فليس دعاء أشمل من هذا الدعاء ولا أفضل منه ولا أوسع منه، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشاهد يقول أنه لو قال امرأتي طالق وأمتي حرة ولم يعين أحدهن بهذا الطلاق أو هذا العتق، قال فعند المذهب أنه يعم سائر النساء فيطلقنا، ويعم سائر الإماء فيعتقنا. قيل له كيف ذلك؟ قال لأنها نكرة أضيفت إلى معرفة فعمت، يعني هذا لمن عرف أساليب اللغة ودلائل الألفاظ. نعم. وقال الجماعة يقع على واحدة مبهمة، كما لو قال إحداكما طالق، لأن لفظ الواحد لا يستعمل في الجميع إلا مجازا، ولو احتمل وجب صرفه على الواحدة لأنها اليقين، وما زاد مشكوك فيه قال في الشرح وهذا أصح. يعني تحتمل واحد، الصحيح هذا هو الصحيح، أنه لو قال امرأتي طالق ولم يعين فتنصرف إلى واحدة وتخرج بالقرعة. نعم. وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها فكذلك عند أصحابنا. وإن طلق واحدة منهن بعينها لكن نسي أيتهن مع مرور الزمن، أو قالها فسماها ثم نسيها أيتهن، الذي مر حكم المجهول وحكم المبهم هذه منسية. قال فكذلك عند أصحابنا، يعني مو عندي أنا، يعني ليس عند الفقيه أبي محمد فقيه أهل الشام، أفقه من دخل الشام يقولون بعد الأوزاعي أبو محمد المقدسي صاحب المغني وصاحب المقنع، يقول هذا عند أصحابنا، هو لا يرى ذلك يخالفهم في ذلك، لكن الصحيح أن المنسية حكمها حكم المجهول وحكم المبهم، تخرج بالقرعة. اقرأ. أي ذهب أكثر الأصحاب إلى أنه إذا طلق امرأة من نسائه وأنسيها أنها تخرج بالقرعة. قال في المحرر هو المشهور، لأنه بعد النسيان لا تعلم المطلقة منهما. هو المشهور يعني في المذهب، دل على أن هناك في رواية أخرى غير مشهورة أنها ما تقرع في هذه المسألة. هذه الرواية ذكرها صاحب المحرر وتبناها أبو محمد المقدسي من دون سائر الأصحاب. هذه الرواية جميع أصحاب المذهب عند الحنابلة يقولون أخطأ صاحب المحرر في فهمها، فجعل أن المنسية لا يصح إخراجها بالقرعة، وإنما استعملت القرعة لبيان حل الإرث منها وعدم ذلك. فيسمعوا الآن ما يقول. نعم. فوجب أن تشرع القرعة فيها، وحينئذ تجب النفقة حتى يقرع، يعني النفقة إلى أن يقرع بينهن تتبين، يجب عليها نفقة لأنه حبسها من أجله. نعم. وقد روى إسماعيل، هذه الرواية التي اعتمد عليها صاحب المحرر وهي التي تبناها أبو محمد. نعم. وقد روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد أن القرعة لا تستعمل هنا لمعرفة الحل، وإنما تستعمل لبيان الميراث. هكذا يقول في رواية أنها في النسيان ما تستعمل القرعة لبيان أيتهن تحل، لا، إنما استعملت لبيان الميراث، أنها لو أخرجها وتعينت كيف يكون ميراثها. وهم خطأوا فهم هذه الرواية، والصحيح أن القرعة تستعمل في المسألتين في المجهولة والمنسية. نعم. قال في الشرح لا ينبغي أن يثبت الحل بالقرعة، وهو قول أكثر أهل العلم. صحيح، قول أكثر أهل العلم هو صحيح، لأنه منهم من يقول يطلقن جميعا كما عند المالكية يطلقن جميعا، منهم من يقول يقف ويقف حتى يتبين له يحبسهن ولا يراجعهن، وكل هذه الأقوال مخالفة لما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. نعم. فالكلام إذن في شيئين، أحدهما في استعمال القرعة في المنسية في التوريد، والثاني استعمالها في الحل. فالأول جائز، لأن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز إلا بالقرعة صح كشف ركائب القسمة. نعم. وأما الثاني فلا يصح استعمالها، لأنها لو اشتبهت زوجته بأجنبية فلم تحل، لا تحل إحداهما بالقرعة. طيب اقرأ. نعم. وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة ردت إليه في ظاهر كلامه. اكتفي الآن بالنص فقط. قال وإن تبين استعمل القرعة فظهرت المنسية، فظهرت إحداهن طلقها وبقيت الأخريات في عصمته، فإذا بعد ما طلقها ذهبت، ثم تبين أنها ليست المطلقة ردها، تبين المطلقة الأخرى ردها، فإن تزوجت وأنجبت قال هذا ما يرده. اسمعوا الآن ما يقول. أي؟ وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة ردت إليه في ظاهر كلامه لأنه ظهر أنها غير المطلقة، والقرعة ليست بطلاق ولا كناية، وهذا إذا لم تكن تزوجت، لأنه أمر لا يعرف إلا من جهته، فقبل قوله. أي اقرأ الآن إلا أن تكون قد تزوجت، لأنها قد تعلق بها حق الزوج الثاني، أو تكون القرعة بحكم حاكم. يقول إذا كانت القرعة بحكم حاكم ما تعاد إليه، لأن حكم الحاكم لا ينقض، ما في نقض، لكنه هو الذي قرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن فطلقها، ثم ظهر أنه أخطأ وتذكر المنسية يعيد هذه التي أخرجها بالقرعة، إلا إذا أقرع بينهن حاكم فيقول حكم الحاكم لا ينقض. اقرأ المتن فقط. وقال أبو بكر وابن حامد تطلق المرأتان. أبو بكر بن حامد قال تطلق المرأتان كما عند المالكية. نعم. والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هاهنا. هذا المؤلف هكذا يقول أبو محمد. الصحيح أن المنسية ما لها. ترى الصوت مرفوع، أخشى أن نشوش على الناس. صوت مرفوع. قال المنسية ما تستعمل فيها القرعة. نعم. وتحرمان عليه جميعا. وتحرمان عليه جميعا كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية. كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية. نعم اقرأ. وإن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلان طالق، وإن لم يكن غرابا ففلان طالق، فهي كالمنسية. قال رأى طير فقال إن كان هذا الطائر غراب فزينب إحدى زوجاته طالق، وإن لم يكن غرابا وزوجته الأخرى طالق، فطار الغراب ولم نعرف حاله، ولم يعرف هل هو غراب ولا مو غراب، طار هذا الطائر ولم يتبين أمره، كيف يكون الحال؟ قال حكمها حكم المنسية. المنسية عند الحنابلة تخرج بالقرعة، وعند أبي محمد يتوقف حتى يتبين الأمر فينفق عليهن مدة طويلة. والصحيح أن القرآن حكمها حكم المسيح. نعم. وإن قال إن كان غرابا ففلان طالق، وإن كان حماما ففلان طالق، لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم. طيب إذا قال إن كان غرابا، هذا الطير اللي طال، إن كان غراب فلان طالق، وإن كانت حمامة ففلان طالق، ثم انصرف الطائر ولم نعلم، قال هنا ما تطلق كلاهما، تبقيان في العصمة. ليه هنا؟ لما هنا قال تبقيان في العصمة؟ فهناك استعملنا القرعة في الطلاق. قال إن كان غرابا ففلان طالق، وإن كان حمامة ففلان طالق، لأن هذا الطائر ما ينحصر بين حمامة وغراب، قد يكون شيء آخر، لكن لما قال إن كان غرابا ففلان طالق، وإن لم يكن غرابا أي صف من الطير ففلان طالق، فهنا معنى ذلك أن إحداهن طالق لا محالة، لأنه إن لم يكن غراب سيكون طير آخر، لكن هنا حصرها في نوعين من الطير، والطيور أنواع كثيرة ليست نوعان فقط. فلما قال إن كان غرابا وإن كان حمامة وما علم، فما يصح، لأن هذا أصبح شكا هل هو هذا الطير طائر غراب أو صقر أو هدهد أو أحد الطيور المعروفة أو حمامة، فما عرفنا، فأنواعه كثيرة، قد لا يكون حمامة ولا يكون غراب، فلما كان الأمر فيه جهالة أصبح الموضوع مشكوك فيه، ومن شك في الطلاق يبني على اليقين، الأصل النكاح، والنكاح مبني على يقين، فلا تزول هذه العصمة بمجرد الشك، فتبقى المرأتان في عصمته. نعم. وإن قال إن كان غرابا فعبدي حر، وقال آخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر ولم يعلما، لم يعتق عبد واحد منهما. قال إن كان غرابا فعبدي حر، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر وما علما. قال ما يطلق، لأن كل واحد علق الأمر على وصف الطير بصفة معينة، وقد يكون وصف آخر، فكان الأمر شكا، ومن شك في طلاقه فيبني على اليقين، وكذا الآخر شك في طلاقه فيبني على اليقين، فيبقى رقيق هذا ورقيق هذا لا زال في الرق، لا يقع عليهم عتق. نعم. وإن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ. هذه الآن واحد قال إن كان هذا غراب فعبدي حر، والآخر قال إن لم يكن هذا غراب فعبدي حر، فطار ولم يعلما، بقي الرقيق في عهدتهما كما هما، لا يعتق واحد فيهم، لأن الأول قال غراب ولا يدري غراب أو ليس بغراب، والآخر قال إن لم يكن غراب قد يكون غراب، فكلاهما شك في الأمر، ومن شك في طلاقه يبني على اليقين. ثم أحدهما اشترى عبد الآخر، فلما اشتراه لابد أحدهما يكون صواب القول فيه، إما هو عبده أو عبد الآخر، وقع عليه العتق ولا يدري، لأن أحدهما حصره في الغراب والآخر حصره في عدم الغراب، وهذا الطير إما غراب أو غيره، ما يكون شيء آخر، هذا الذي طار إما أن يكون غراب أو يكون طير آخر، لا يكون شيء من بني آدم ولا يكون شيء من مما يدب في على أربع في الأرض، فلا بد أن يكون طير. فلما اشترى غلام الآخر إما أن يكون عبده حر أو يكون عبد الآخر حر، فالآن اشترى العبد الذي عنده واشترى العبد الآخر وضمه إلى العبد الذي عنده، فاجتمع عنده حر وعبد مجهولان، ما نعرف الحرية عند من في من أو الرق في من، كيف يصير؟ فما المصير؟ قال يقرع بينهم، لعل هذا واضح إن شاء الله، يقرع بينهم. نعم. فرع: إذا كان الحالف واحدا فقال إن كان هذا غرابا فعبدي حر. طيب، قف على هذه المسألة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. فضيلة الشيخ: شخص له قرابة يصلهم ويقطعونه، حاول بشتى الطرق ووسط أهل الخير من الأقرباء محاولة في الصلح وإزالة هذه الأمة المتمثلة في القطيعة، حاول زيارتهم إلا أنهم رفضوا استقباله بناء على قول المصلحين بأن ليس لديهم الرغبة في مقابلته ولا الصلح معه، بل ويقولوا اتركوننا وشأننا، ماذا نصنع بهم والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأمر بصلة الرحم والأقرباء وفقكم الله؟ إذا كانوا لا يرفضوا إحسانك فزد في إحسانه، إن كانوا يقبلون الحسن منك فأحسن إليهم، وإن رأوا أن راحتهم في عدم زيارتك لهم لا تزورهم، لا تلح عليهم يا أخي، لكن صلهم صلهم. أنت تبحث الآن هل تؤثم أو لا تؤثم، فلا تؤثم إن شاء الله، قد يكون لهم وجهة نظر، وقد يكون هم قاطعي رحم، وقد يكون لهم أمر آخر، لكن إن لم يرفضوا إحسانك فدم في إيصال الإحسان إليهم، وإن كانوا لا يرغبون الزيارة لا تزعجهم ولا تؤذيهم، واصهم من بعيد، وصلهم من بعيد، إلا إذا رفضوا الإحسان فادعوا الله لهم، وإن قابلت أحد سلم عليهم، ولكن لا تمل لهم ولا تزعجهم إذا رفضوا ذلك. حتى يجعل هيئ الله له الأمر في ذلك. نعم يا أخي. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إني مقيم في مكة وذهبت إلى التنعيم للعمرة، ولكنني نسيت النية عندما وصلت للتنعيم، فما العمل؟ ما نسيت النية. إيش معنى النية يا أخي؟ النية حركتك أنت يوم رحت ركبت المركوب وذهبت إلى التنعيم أو على قدميك، أنت قاصد لأي شيء. والنية لا يجب استصحابها في جميع الأمور، ابدأ بالنية، فإذا نويت معناته أن حركتك من هنا لأجل العمرة، فتلك هي النية ويكفي هذا. لكن الصحيح أن من كان بمكة يكثر من الطواف، طوافين بركوعين تسبح الله فيهما بخشوع أفضل مما عملت. ما يعرف أن أهل مكة يذهبون إلى التنعيم، هذا لا يعرف عن أكابر الصحابة ولا عن أفاضل علماء أهل مكة من التابعين كطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وتلاميذ بن عباس رضي الله عنهم. فإن كنت أصررت قال يا أهل مكة إنما عمرتكم الطواف، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين، فإذا طواف الوداع أفضل. يوم تجي خارج ترجع البلد طف طواف الوداع، يوم تعود إلى بلدك وتخرج من مكة طف طواف الوداع. بارك الله. يقول: ما حكم البيع والشراء في الأسهم؟ لا، البيع والشراء ذاك رجل يطلب فضل الله، والتجارة إنما يقصد بها نفع المسلمين ونفع المزاول للتجارة. فإذا تعاطيت تجارة لا نفع فيها للمسلمين سوى الكسب وأنت باق في مكانك، والله أعلم بجوازي وحلي هذا المال الذي تكسبه. فالمضاربات في الأسهم والسندات، والمضاربات في سبائك الذهب، والمضاربات في العقارات وهو جالس يدفع الملايين ويكتب كذا وهو لا يتحرك، فهذا لا يفيد المسلمين، إنما يغلي عليهم أسعارهم، ليس هذا من الربح الذي فيه طيب المال. نعم، اقرأ. وجزاكم الله خيرا. اللهم صل على محمد.